أهل الصحيحين وأهل السنن يقولون إنهم مثلنا، إلا أنهم سكتوا ونحن فسرنا وتأولنا. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: الله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل على نفي الصفات لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن. يقول إنه بحث في الكتب، بحث في كتب الآثار، بحث في كتب التراجم، وكرر البحث فيها وطالع ما أمكنه من كلامهم وما وقف على كلام أحد منهم، لا من الأئمة الأربعة ولا من أهل الصحيحين وأهل السنن الأربعة ولا من الأئمة الذين في عهدهم ولا من علماء الأمة الذين في القرن الثاني ونحوه. ما رأى كلاما من أحد منهم يدل على نفي الصفات لا نصا صريحا واضحا ولا ظاهرا يقال ظاهره أنه ينفي، ولا بالقرائن أن يقال إن القرينة تدل على أنه ينفي ذلك، على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر. الصفات الخبرية هي التي وردت في القرآن كصفات الوجه واليد ونحوها، وصفات الفعل كصفات الغضب والرضا والرحمة والمحبة ونحوها. بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل على تقرير جنس هذه الصفات. الذي رآه والذي نقله بهذه الرسالة والذي نقله غيره من الأئمة يدل نصا صريحا أو ظاهرا، يعني ما يتبادر دلالة واضحة على تقريرها، تقرير جنس هذه الصفات. ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، يعني ما نقلنا عن كل واحد أنه يقال نثبت الغضب نثبت الرضا نثبت المحبة، ولكن كلامهم في جملة دال على ذلك. الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة وإن لم يفصلوا، جنسها في الجملة واضح، وما رأيت أحدا منهم نفاها، يعني قال ليس لله وجه، ليس لله يد، لا يغضب الله ونحو ذلك. يقول ما وقفت على أحد من السلف صرح بنفيها. الذي ينفون التشبيه، أنها تشبه صفات المخلوقين، ينكرون على المشبهة لقول الله تعالى ليس كمثله شيء، المشبهة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه، والذين ينكرون وكذلك أيضا ينكر السلف على من نفى الصفات، على من نفى هذه الصفات، الصفات الذاتية كالوجه واليد أو الصفات الفعلية كالغضب والرضا، ينكرون على من نفى الصفات. نقل قوله نعيم ابن حماد شيخ البخاري يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جهد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هذا كلام شيخ البخاري، وقد أخذه ابن القيم ونظمه في النونية. يقول لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. وجاء أيضا عن بعض السلف أنه قال المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. هذا هو حقيقة القول الصحيح. هذا هو الذي عليه سلف الأمة. ومن المتأخرين الحافظ الحكمي في عقيدة الدارية، والتي يقول فيها والله لست لربي من مشبهة، إذ من يشبهه معبوده جسد، يعني كأنه يعبد جسدا. يقول كانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل، وذلك لأن قاعدة المعطلة النفي، أنهم يقولون ليس لله يد وليس لله غضب وليس لله ولا يرضى ولا يحب ولا يبغض، وليس الله فوق ولا تحت ولا جهة كذا وكذا، عمدتهم النفي يتوسعون فيه، وأما الإثبات فإنهم لا يثبتون إلا القليل. وطريقة الرسل بخلافهم، طريقة الرسل النفي المجمل والإثبات المفصل، وهذا كثير من كلامهم، أنهم يتهمون الذين ينفون بالتجهم. وذلك أن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، ويسمونه حشويا. هذا اشتملت عليه رسائل بعض المعاصرين، فإن الذين يثبتون الرؤية يرمون من نفاها بأن من أثبتها، الذين ينفونها يرموننا بأننا حشوية أو مشبهة. ذكر ذلك الخليلي في رسائله، الخليلي مفتي عمان، وهو من الإباضية، ويدعون أن الإباضية هم أهل السنة، وأنهم الذين ورثوا ما عليه الرسل والصحابة. هذا في كلامه في رسالة له متأخرة، اسمه أحمد بن حمد الخليلي، متعصب فيما هو عليه. فالجميع المعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبوا، كذب منهم وافتراء، حتى أن منهم من غلا ورمى الأنبياء بذلك، الأنبياء والرسل الذين هم واسطة الله والذين جاءوا من الله بالشريعة، يرمونهم بأنهم مشبهة. هذا أحد المعتزلة يقال له ثمامة ابن الأشرس من رؤساء الجهمية، قاتله الله. يقول ثلاثة من الأنبياء مشبهة، نعوذ بالله، موسى الذي قال إن هي إلا فتنتك جعله مشبهة، نعوذ بالله. ويمكن أيضا أنه يريد أنه قال ربي أرني انظر إليك. وعيسى مشبه حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال ينزل ربنا، فرمى هؤلاء الأنبياء بأنهم مشبهة. إذن من يكون منزها؟ أنتم أيها الذين تنفون هذه الصفات. يقول حتى أن جل المعتزلة أكابر المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وأبي الفذيل وأبي هاشم الجبائي وابنه أبي علي الجبائي والجاهر ونحوهم يدخلون العلماء الأكابر في التشبيه، يدخلون عامة الأئمة في المشبهة. مالك بن أنس إمام دار الهجرة عندهم أنه مشبه. الثوري سفيان بن سعيد عالم أهل العراق عندهم مشبه، وكذا أصحابه. الأوزاعي أبو عمر عالم أهل الشام عندهم أنه مشبه هو وأصحابه. الشافعي صاحب المذهب المشهور محمد بن إدريس هو وأصحابه نعوذ بالله مشبهة. الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه وهو إمام أهل السنة عندهم أنه مشبه، وكذلك زميله إسحاق بن راهوية، وكذلك أبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم. هؤلاء الأئمة عندهم أنهم مشبهة، وأن الموحدين أمثال هؤلاء المعتزلة. يقول قد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن إثمان بن درباس الشافعي رحمه الله جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، يعني عن الألقاب التي يلقبها هؤلاء المبتدعة يلقبون بها أهل السنة. ذكر فيه كلام السلف وكلام غيرهم من المعاني في هذا الباب، وذكر عقيدة السلف رحمه الله، ثم ذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد. يرقبون أهل السنة بهذه الألقاب حتى ينفروهم عن ينفروا عنهم مع أنهم قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم، قدوتهم الصحابة رضي الله عنهم، قدوتهم التابعون والأئمة، ومع ذلك يلقبونهم بألقاب افتروها. وقد اقتدوا في ذلك بالمشركين، المشركون المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها وهو بريء منها. الروافض إلى الآن يسموننا نواصب، كل من أحب الصحابة يقولون إنه قد نصب العداوة لعلي، وكذبوا. أهل السنة يترضون عن علي وعن فاطمة والحسن والحسين وعن جميع الصحابة. الرافضة يدعون أننا نصبنا العداوة لآل البيت، هكذا يقولون. القدرية يسمون أهل السنة مجبرة يقولون إننا نقول إن العباد مجبورون على أعمالهم ولا اختيار لهم. المرجئة الذين ينكرون الاستثناء في الإيمان يسمون من استثنى وقال أنا مؤمن إن شاء الله سمونهم شكاكا. الجهمية الذين بالغوا في التعطيل يسموننا مشبهة، عندهم أن من أثبت أي صفة فإنه مشبهة. أهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرا، هذه كلها أسماء يسمون بها أهل السنة، تنطبق عندهم على الصحابة لأن الصحابة يثبتون، فالصحابة عندهم مجبرة ونواصب وشكاك ومشبهة وحشوية ونحو ذلك. ذكرنا أن هذا الخليلي صرح بكل من أثبت الصفة أنه مشبه وأنه حشوي. من المعتزلة كبيرهم الذي يقال له الزمخشري صاحب التفسير الذي يسمى الكشاف، معطل معتزلي مبالغ في الاعتزال، لما ذكر له أن أهل السنة يثبتون الرؤية أن الله يرى ويقولون بلا كيف، جعلهم مشبهة. وله بيت مشهور يقول قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. البلكفة في زعمه هي قولهم إن الله يرى بلا كيف، إن الله ينزل بلا كيف، إن الله يتكلم بلا كيف. هكذا هذا الاعتقاد أن كل من أثبت صفة فإنه مشبه. كانت قريش لما كانوا كفارا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا تارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا، كما في قولهم لما ذكروا نفورهم عن التوحيد إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أعداء السنة وأعداء الشريعة. يقول ساكن لنجة ملا عمران في رده على الذين كذبوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول قالوا له يا فاجرا يا كذبا ما ضره قول العداة الحسدي، قالت قريش قبلهم للمصطفى ذا ساحر ذا كاهن ذا معتدي، قالوا يا أم المسلمين جميعهم بالكفر قلنا ليس ذا بمؤكد. فأعداء الإسلام في كل وقت يحرصون على أن ينفروا عنه. قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح، يقوله هذا المؤلف أن هذا علامة الإرث أنكم ورثتم المشركين في قولهم شاعر أو مجنون وأنكم اتبعتموهم. فإن أهل السنة فإن السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. لما ذكر سئل عن الفرقة الناجية في قوله تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها من النار إلا واحدة، قيل من هم؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن الذي أخذ أقوال الصحابة واعتمدها. أليس هم أهل السنة؟ أليس هم الأئمة الأربعة وأهل الصحيحين وغيرهم؟ اعتقدوا ما كان عليه الصحابة عقيدة صادقة واقتصادا سويا وقولا وعملا. هؤلاء هم أتباع النبي وأصحابه، كما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، يسمون أهل السنة بهذه الأسماء مكذوبة مذمومة، يعتقدون صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، يعتقدون أن من أثبت فإنه مشبه أو أنه حشوي أو أنه ناصبي، يعتقدون صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة. فكذلك أتباعهم التابعون للصحابة على بصيرة، التابعون للأئمة على بصيرة، هم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في المحيا والممات باطنا وظاهرا. هذا هو الأصل. أما الذين وافقوا بباطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، وكذا الذين وافقوا بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، وكذا الذين وافقوا ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونه به ويسمونها بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها. هكذا يعني أنه ناسا وافقوا السنة بالبواطن بالعقيدة، ولكن عجزوا عن أن يوافقوها بالظواهر، فوافقوا جمهور الناس فقالوا من اعتقد كذا فهو مشبه، من اعتقد كذا فهو ناصبي، عجزوا عن إقامة الظواهر. وآخرون عكسوا وافقوها بالظواهر وعجزوا عن تحقيقها بالبواطن، وهؤلاء عظهم أهل التقية الذين يداهنون ولا يوافقون السنة. الصواب هم الذين وافقوا ظاهرا وباطنا، وافقوا السنة والكتاب ظاهرا وباطنا بحسب إمكانهم. ولا بد للمنحرفين عن السنة أن يعتقدوا فيها نقصا يضمنهم به. الذين ينحرفون عن السنة قد يقولون إن في السنة كذا، إن فيها كذا وكذا، يذمون بها من تمسك بها ويسمونها بأسماء مكذوبة، يعتقدون صدقها. الرافضة إلى الآن يقولون من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. أبغضوا أبا بكر حتى تكونوا صادقين في أنكم تحبون عليا، لأنه لا يمكن أن يجتمع حب علي وبغض إلا مع بغض أبي بكر قاتلهم الله. يقولون لا ولاية إلا بالبراءة، ليس هناك ولاية موالاة لعلي إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر، ويدعون أن أبا بكر وعمر أكبر الأعداء، أكبر الأعداء لعلي، هكذا يدعون، يجعلون من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بلا أن على هذه الملازمة الباطنة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها، وهذا هو الغالب أنهم عاندون. هذا مثال. وكقول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب الله سلب من العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وذلك لأن هؤلاء يقولون إن الله تعالى عاجز، إن الله لا يقدر أن يهدي ولا يقدر أن يضل، بل العبد هو الذي يضل نفسه ويهدي نفسه. فجعلوا رب الرب تعالى مسلوب القدرة، كأن العباد يعصونه قهرا لا يقدر على أن يهدي ولا أن يضل. فيقولون أنتم الذين تثبتون هذه القدرة أجعلتمهم مجبورين، لا اختيار لهم، أن نحن نثبت قدرة الله ونثبت أن الله أعطى العباد قدرة تناسبهم يقدرون بها على الأفعال. لسنا كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. الجهمي يقول من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه، كذبوا. أن نقول إن الله على العرش سواء أن يليق به، ولا نقول إنه محصور لا مركب ونحو ذلك. الجهمية والمعتزلة يقولون من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب فيكون مشبها. العلم والقدرة في زعمهم أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد. ومن قال ذلك فهو مجسم، لأن الأجسام عندهم متشابهة متماثلة. هذه أيضا من شبههم. العرب هو الذي لا يقوم إلا بغيره، لا يمكن أن ينفصل. فمثلا الحمرة لا تقوم إلا بشيء أحمر يوصف بأنه أحمر، فيقال هذه الإمامة حمراء. البياض لا يمكن أن ينفصل، نقول مثلا هذا اللباس أبيض هل يمكن أن ينفصل؟ لا بد أن يقوم بغيره، هذا يسمى العرض. لا بد أن يقوم بجسم. فيقولون إن العلم والقدرة إذا قلتم إن الله يوصف بها فقد قلتم إن الله جسم مركب. الأعراض لا تقوم إلا بجوهر متهيز إلى آخر ذلك. كل هذه من اصطلاحات المتكلمين، منها كأن الناس المقالات وسماهم بها بالأسماء المكتوبة بناء على العقيدة التي هم مخالفون فيها. فهو وربه والله ورائه بالمرصاد، ولا يحق المكروه السيء إلا بأهله. فهؤلاء الذين هذه عقيدتهم نكلهم إلى الله تعالى، الله يتولى حسابهم. ذكر في آخر الرسالة يقول اجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. قسمان يقولان تجرى الأحاديث والآيات على ظاهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. بدأ بالأولين الذين يقولون إنها تجرى على ظاهرها. أحدهم من يجريها على ظاهرها يجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة مذهبهم باطل أنكره السلف، وإليه توجه الرد بالحق. الذين يقولون إن يد الله كأيدينا وإن وجهه كوجوهنا أو كوجه كذا وكذا، هذا هو يدعون أنه ظاهر هذه النصوص. هؤلاء المشبهة وقد يقال إنهم منعدمون لا يوجدون إلا من قال الثاني ما يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، وهذا هو قول أهل السنة. كما نجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهر اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. يقول لقد عرفنا أنهم يقسمون الموجودات إلى قسمين جوهر وعرض، والفرق بينهما أن الجوهر هو الذي له جرم وله وزن ولو كان صغيرا، الذرة مثلا جوهر لأن لها جرم، وكذلك جميع ما له جرم. الأرض ما ساء فيها جوهر، الجبل جوهر، الإنسان جوهر لأن له وزن وله جرم. أما الثاني فإنه العرض، الأعراض هي الصفات، ومعلوم أنها لا بد أن يكون هناك موصوفا تتصف به. فمثلا البصر، هل يمكن أن ينفصل البصر وتقبض عليه وتقول هذا هو البصر مع بقاء العينين؟ البصر عرض. السمع، هل يمكن أن ينفصل ويقال هذا السمع هذا السمع؟ كذلك العقل، في عقل الإنسان ليس شيئا متميزا منفصلا جوهرا ظاهرا، ولكنه عرض قائم بالموصوف. كذلك مثلا الحمرة، البياض، الصفرة، السواد، هذه تسمى أعراض لا يمكن أن تتميز وأن تقوم بنفسها، بل لا بد أن تقوم بغيرها. العلم عرض، ما يمكن مثلا أن تقول هذا عالم وتنزع منه علمه وتقول هذا علمه أخذته، علم هذا الإنسان عرض. يقوم بذلك الإنسان الذي وصف بأنه عالم. القدرة عرض، تقوم بالإنسان مثلا يقال هذا الإنسان عنده قدرة يحمل السكين ويقتل الأبطال، عنده قدرة على كذا وكذا، هل يمكن أن تنزع منه هذه القدرة وهذه القوة تجعلها منفصلة؟ لا يمكن ذلك. فعرف بذلك أن هذه أعراض. الكلام عرض، إذا تكلم الإنسان فهل يمكن أن تمسك كلامه وتقول هذا كلامه قبضته أمسكته من الهوى؟ هذا يسمى عرض. عرض المشيئة التي هي همة على فعل الشيء وعزم عليه، لقوله تعالى ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهذه المشيئة تعتبر أيضا عرضا، بمعنى أنها لا بد أن تقوم بإنسان، هذا عنده مشيئة، يعني يهم بكذا ويهم بكذا ويقدر على أن يفعله. وكذلك أيضا الإرادة عرض ليست منفصلة، وهكذا الرضا والغضب. الرضا صفة تقوم بالإنسان ينبسط إلى الشيء الذي يناسبه ويقول رضيت عن فلان ورضيت لفلان بكذا وكذا، هذا الرضا لا يقوم بنفسه، بل لا بد أن يقوم بمخلوق يوصف بأنه قد رضي بكذا وكذا وما أشبه ذلك. الغضب أيضا عرض، إذا غضب الإنسان لا تقول أنزع عنه الغضب وأمسك الغضب، صفة عرض أن يقوم به. الذين مثلا ينكرون الغضب يقولون إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، هذا تعريفه عندهم. ثم إنهم يثبتون الإرادة الأشاعرة، نقول لهم إن الإرادة ميل النفس إلى الشيء المراد واندفاعها نحوه، فإذا قالوا إن هذه ما نثبتها لأن هذه إرادة المخلوق، فنقول لهم فكيف لا تثبتون الغضب الذي بهذه الصفة وتقولون غضب يليق بالله، كما تقولون إرادة تقوم بالله، وكما نقول نحن محبة تليق بالله وبغض يليق بالله وقدرة تليق بالقادر سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الصفات الذاتية نثبتها ونجعلها تليق بالرب سبحانه وتعالى وما أشبه ذلك في حق العبد. هذه الصفات العلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والغضب والرضا، هذه أعراض، أعراض في حق العبد لا يمكن أنها تنفصل ويمسك عليها. أما الوجه واليد والعين والرجل والبطن والظهر فإنها أجسام، لأن لها جرم، حتى الإصبع، حتى الظفر، حتى قلامة الظفر، هذه أجسام لها وزن ولها مكان، تشغل مكانا. فنقول إذا كان الله تعالى موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، أهل الإثبات هم أهل السنة. الأشاعرة أيضا يثبتون العلم والقدرة والكلام والحياة والإرادة والسمع والبصر، ويقولون إننا نثبتها بالعقل. فإذا وصف الله نفسه بهذه الصفات علم وقدرة وكلام ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، إذا أثبتناها جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما فيجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وكذا بقية الصفات، الصفات الذاتية التي أثبتها الله، أثبت الله تعالى العين ولتصنع على عيني. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أيضا الأصابع بين أصبعين من أصابع الرحمن، كذلك أثبت صفة الرجل أو القدم في قوله حتى يضع رب العزة فيها قدمه. هذه كلها صفات ذات وهي موجودة من المخلوقين، ولا نقول إنها كصفات المخلوقين. صفات الله تعالى تليق به، وكذلك صفات المخلوقين تليق به. فإذا كان الله تعالى موصوفا عندنا بالعلم والقدرة، لا نقول إنها عرضا يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين، فكذلك يجوز أن تكون صفات ذاتية كالوجه واليد والعين، أن تكون ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين، مع أن كلمة الجسم يذكر شيخ الإسلام أنه لم يرد إثباتها ولا نفيها، ويقول إن من قال إن الله جسما فقوله بدعة، ومن قال إن الله ليس بجسم فقوله أيضا بدعة، لأن الكلمة ما جاءت في النصوص لا إثباتا ولا نفيا، جاء له الجسم في حق المخلوق. قال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، وقال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فجسم الإنسان هو هيكله وصورته وما يتركب منه، يعني جميع أعضائه تسمى أجساما جسما، وكذلك كل شيء له جرم يسمى جسما، ويسمى أيضا جوهرا له هذه الخصوصية. فهكذا يكون الإثبات لأهل السنة والرد على من خالفهم من أهل البدعة. يقول رحمه الله وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف. الخطابي عالم من علماء السلف، اسمه حمد بن محمد الخطابي، وهو الذي شرح سنن أبي داود، وكان له معرفة باللغة، وله كتاب مطبوع أيضا في غريب اللغة، تكلم على الصفات وقال إن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف وتمثيل، كذلك إثباتنا للذات إثبات وجود لا إثبات تكييف وتمثيل وتحديد، أن نثبت أن الصفات موجودة ولكن كيفيتها أن نتوقف عنها، أن نتوقف عن كيفية صفة الوجه واليد ونحو ذلك، ونتوقف عن كيفية صفة الأفعال كالنزول والاستواء والغضب ونحو ذلك، ونتوقف أيضا كيفية صفة الذات، ولا أننا ننفي عنها التشبيه. ثم يقول عليه يدل كلام جمهورهم، أي جمهور السلف رحمهم الله، يدل على ذلك، يدل على أننا نثبت ولا ننفي ولا نكيف. كلام الباقين لا يخالفه، كلام بقية السلف لا يخالف هذه الأفعال وما أشبهها، لا يخالف هذه النقول. وهذا أمر واضح جلي لا خفاء فيه، فإن الصفات كالذات، فصفات المخلوق تناسبه مثل ذاته، فكذلك صفات الرب تعالى تناسبه وتليق به، فالصفات كالذات. كما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. هكذا، وهذا لازما لجميع المعطلة الذين يثبتون الذات، لأنهم يعترفون أن لله ذات يعني ماهية، وأنها لا تشبه ذوات المخلوقين، فيلزمهم إثبات ما أخبر به عن نفسه أن له صفات، وأن صفاته تناسبه، وأنها ليست كصفات المخلوقين. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جسم، من جنس العلم واليد المعهودين، هكذا يقول كثير من النفاة، أنا لا أتصور أن هناك علم إلا كجنس علم المخلوقين الذي أشاهده والذي يوصف به الإنسان، أن يقول هذا معه علم وهذا لا علم عنده. كذلك إذا قال لا أعقل اليد إلا الجارحة التي فيها أصابع وأظافر وأنامل، لا أعقلها إلا من جنس المعهود، كيف نجيبه؟ نقول له كيف تعقل ذات من جنس ذوات المخلوقين؟ أنت تعترف بأن الله تعالى ذات فأثبتها كما جاءت، وإياك والتحريف والإنكار. يقول أثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، ثم قل وأثبت لله صفات تليق به ليست من جنس صفات المخلوقين. هكذا كيف تعقل ذات من جنس ذوات المخلوقين؟ من المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، وكل منها له ما يناسبه. فالبهائم البهيمة كالبعير له يد وله رجل، ولكنها تناسبه. البعير له يده منبسطة يطع على هذه الخفاف، كذلك الثور له يد ورجل، فهل تشبه يد البعير؟ لا تشبهها. كذلك جميع الحيوانات المتحركة، الطيور لها أرجل، فهل تشبه رجلي المخلوق رجلي الآدمي؟ لا تشبهها، إنها تناسبها. حتى مثلا البعوض إذا وقعت أليست تمشي؟ دليل على أن لها عين وأرجل. الذرة تشاهدها تمشي، لها عين وأرجل، فهل أيديها وأرجلها مثل أيدي البقر والإبل؟ ليس كذلك. فكل موصوف، كل مخلوق صفاته تناسبه وتليق به. أفلا نقول إن صفات ربنا سبحانه تليق به ولا تشبه صفات المخلوقين، ولا يلزم أن نقول إنها لها أجرام كذا أو لها جسم كذا وكذا؟ بل نقول الله أعلم بكيفية نفسه، وإنما نثبت ما أثبته تعالى لنفسه. من المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. إذا قال أنا لا أعرف اليد إلا ذات الأصابع، أن يقول إنك ضال أم مضل، إنك ما فهمت صفات الله. وكذلك أيضا إذا قال لا أعرف الرجل إلا القدم التي بها أصابع وأنامل وأظافر ونحو ذلك، دليل على الضلال. يقول ما أحسن ما قال بعضهم، إذا قال لك الجهمي كيف استوى، كيف ينزل إلى سماء الدنيا، كيف يداه وما أشبه ذلك، فقل له كيف هو، كيف ذاته في نفسه، أنت تعترف أن له ذات، فكيف ذاته؟ فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو، وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، أكنه يعني ماهيته غير معلوم للبشر، أقول له العلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فإذا كنت تعجز عن كيفية الموصوف وتسلم وتقول الله أعلم، فكذلك أيضا تتوقف في صفة، تتوقف أيضا في كيفية صفاته. تقول الله أعلم بكيفية ذاته، الله أعلم بكيفية صفاته. العلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ كيف تقول أسأل عن كيفية الصفة صفته إذا لم تعلم كيفية ذاته؟ فتوقف عن كيفية صفاته. إنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة، أن نعلمها ونقر بها من حيث الجملة دون أن نحددها على الوجه الذي ينبغي لله، نثبتها ونقول الله أعلم بكيفيتها لا نتدخل في ذلك. بل هذه المخلوقات في الجنة نقر بها، نقر بأن في الجنة أنهارا ولكن تجري في غير أخدود، ومع ذلك لا تسيح، تجري الأنهار على وجه الأرض ولا تنتشر، تجري في غير أخدود. هل هذا معقول في الدنيا؟ إذا أرادوا أن يجروا ماء حفروا لهما ماء مكانا ليجري معه. كذلك في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، هل هذه تصور في الدنيا؟ كذلك أيضا ذكر الله تعالى ثمارها قطوفها دانية، يقولون إنه إذا اشتهى العبد تدلت إليه وأكل منها ما يريد. هل هذا موجود في الدنيا؟ كذلك أيضا قال الله تعالى ولحم مما يشتهون ولحم طائر مما يشتهون، لا يحتاج إلى عملية، يؤتى إليه بهذه اللحوم مشوية أو مطبوخة جاهزة. هل هذا في الدنيا ممكن؟ الجنة قد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، مجرد الاسم، أن هذا نهر وهذا نهر وهذا كأس وهذا كأس وكأس من معين وهذا عنب وهذا عنب ونحو ذلك، ولكنها تختلف. قد أخبر الله تعالى بقوله فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين، أية نفس لا تعلم ولا تتصور ما أخفى الله تعالى لأهل الجنة مما هو قرة عين من قرة أعين، لا تعلم أي نفس ذلك، إنما الذي يعلمه الرب سبحانه وتعالى. وكذلك قوله وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، ما تهواه كل نفس وما تتمناه يوجد. وكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الجنة فقال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا في صفة الجنة، أشياء ما رؤيت في الدنيا أتوجد من جنس ما يتمنى، ولا سمعته أذن، لا سمعت بذكره، ولا خطر على أي قلب بشر، ولكن هكذا يحدث ثمار الجنة. فهذا والجنة مخلوقة ولا تشبه ثمار الدنيا، فإذا كان كذلك فإننا نقول صفات الله تعالى ثابتة ولا تشبه صفات المخلوقين. إذا كان هذه مخلوقات الجنة لا تشبه مخلوقات الدنيا، فكيف تقاس صفات الرب بصفات المخلوقين؟ ونقف هنا والله أعلم.